بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بأمر الحب افتح للهوى وسلم بأمر الحب افتح قلبك اتكلم بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر الحب